يعني ما تستفتح الاصل في الصلاة الايه ما ورد. هذا ورد فين؟ في صلاة الايه الفريضة او مثلها في النافلة كما ورد في الاستفتاحات، لكن لم يرد الاستفتاح في صلاة الايه الجنازة فلا استفتاح. ها هاي هاي دعاء الاستفتاح للامام المأمون. قال واذا نسي الاستفتاح وتعود، اذا نسي الاستفتاح ثم تعود فهل يرجع ويقول استفتاح؟ لا يرجع، لان موضع الاستفتاح ومحل الاستفتاح قد فات، فهذه سنة قد فات محلها فلا يرجع ولا يعود إيه؟ ولا يعود اليه. وكذلك اذا نسي التعود وقرأ فلا ها يعود وايه ويتعود، لانها سنة فات محلها. طيب والتعود للآية قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وايضا في رواية لأبي داود كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهمزه هو الجنون، ونفخه هو الكبر، ونفثه هو الشعر المذموم، ليس مطلق ليه مطلق الشعر. نعم هذه اختلف فيها اهل العلم، منهم من قال يستعيذ في كل ركعة، ومنهم من قال يستعيذ في الاولى فقط، وهذا هو الارجح يستعيذ في الاولى فقط لحديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين، استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين. فيعني معنى ذلك انت بتقرأ حاجة غير الفتحة في الركعة الثانية؟ ما شفتش حد من العلم قال يقرأ حفص في الاولى بحفص بورش في الثانية، هذا لا اعلم. طيب نعم الاستعاذة ما نقول فيها خلاف، السبب الخلاف ايه؟ هل ان كل ركعة مستقلة بذاتها في القراءة فتحتاج الى الاستعاذة عند قراءة القرآن في كل ركعة، او ان الركعات جميعا عمل واحد يكفي الاستعاذة في ايه؟ الارجح انها كلها عمل واحد، والتسبيح الذي كان بين الايه بين التسبيح في الركوع والسجود وكذا هو كالتسبيح الذي يكون بين ايه اثناء القراءة. يعني انت لو بتقرأ قرآن وسبحت او ذكرت الله عز وجل لا تحتاج انك تعود الى الايه الاستعاذة كذلك، فهو انت ما ملأت هذا الفراغ الا بتسبيح وذكر الله عز وجل فلا تحتاج الى الاستعادة ثانيا، وايضا رضاه حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم. طيب ايضا الجهر بالبسملة، الجهر بها لا تختلف الرواية عن امام احمد ان الجهر بالبسملة ليس مسنون، الجهر بالبسملة ليس مسنونا. وقال الترمذي وعليه العمل عند اكثر اهل العلم، عند اكثر اهل العلم ان الجهر بالبسملة ليس بمسنون. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان الجهر بالبسملة سنة. وروى البخاري في صفة صلاة النبي او في صفة الصلاة باب ما يقول بعد التكبير، باب ما يقول بعد التكبير، ويقول عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي كان يجهر بها تارة ويسرها تارة، وكان يسر بها اكثر مما يجهر، وكان يسر بها اكثر ايه، ولعل هذا يكون اعدل الاقوال في الايه في المسألة. طيب ثم البسملة لما روت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، يعني يقرأها سر ولا جهر لازم ايه، وقلنا الخلاف في انها آية من الفاتحة او لا، فينبغي للمرء الا يفرط في ايه في قراءتها، في قراءتها سواء كان سرا او جهرا. طيب وقول امين، وقول ايه امين لحديث اذا امن الامام فامنوا، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له، باقي الحديث متفق عليه. واذا امن الامام اي اذا شرع في التأمين، يعني هتأمنوا معاه اذا امن زي اذا ايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، مش كده اذا قمتم الى الصلاه تفصيله، يعني اذا اردتم ها. وكذلك هنا اذا امن يعني اذا شرع في الايه في التامين فامنوا معه. وقال في المغني ها قبل ايه هو اذا قال ولا الضالين فقولوا امن، لا

الامام احمد رحمه الله تعالى ذهب الى مسجد الشافعية بعد ان الامام الشافعي مات، راح صلاة الفجر فاقاموا الصلاة للفجر، راحوا مقدمين، معروف الامام احمد ومنزلة الامام ايه مسجد الامام احمد، هو معروف ان في مسجد الشافعية دايما يقنطوا كل يوم فين في الفجر، فلما قدموا الامام احمد مذهبوا انه ما يقنطش، لما قدموا امام قنط، مع ان الراجح عنده ايه عدم القنوط، لكن حرصا عليه على سلامة قلوب من ايه من خلفه قنط، ففعل المرجوح وترك الراجح، فعل المرجوح وترك الايه الراجح حرصا على قلوب من خلفه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المستحب حرصا على قلوب حديثه الاسلام. من ذلك خرج بهذه القاعدة الهامة، يستحب ترك المستحب، مش يستحب فعل المكروه، ولا يستحب ترك الواجب، ولا يستحب فعل المحرم من اجل تأليف القلوب، كل هذا ملغي، الواجب واجب والمحرم محرم، الواجب تأتيه والمحرم تتركه والمكروه ايه تتركه ايضا، لكن المستحب يستحب ترك الايه المستحب من اجل تأليف القلوب، وفعل المرجوح وترك الراجح ايضا من اجل تأليف الايه القلوب. اذا ان كانت السنة هي قراءة السجدة والانسان يوم الجمعة، لكن من خلفك لا يتحملون ويبجرون، فخذهم واحدة واحدة، ماشي صلي بالقصير لغاية لما ايه. واتذكر يوما يعني اخذت لنفسي درسا في بداية التزامي، كنت اصلي وكانت صلاتي يعني ايه لا آلو بمن خلفي، اسبح مثلا في الركوع 10 وفي السجود 10 ده وانا امام، ماشي كده في البداية، ولكل عمل شرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى فيه اقبال شديد، ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت سنته الى غير ذلك فقد هلك. فبيبقى في البداية الانسان داخل ايه بشراهة، يعني لكل عمل ايه شرة ولازم حيفطر، اذا كان الفطور ده الى السنة فقد اهتدى، وكان الى غير ذلك فقد ايه فقد هلك. فكنت امام دخلت وانا بيقيم الصلاة وداخل علشان اقوم، ولقيت واحد راجل كبير كده راح خارج، اول ما لقينا داخل اقوم الناس راح خارج، قلت له تعالى راح تخرج ليه؟ قال لي انا عندي القلب، وانت لما بتيجي تسجد خلاص قلبي هيطلع، قلت له تعالى صلي انا تعالى صلي وانا اخذ، واخذت درسا من ايه من يومها، الراجل فعلا خففت الصلاه من اجل ايه من اجل هذا المريض، حتى لا اكون فتنه ايه حتى لا اكون فتنه له، واخذت درسا من ذلك. فغالب الناس كده، ما انت ممكن تصلي ومش عارف اللي وراك عنده قلب ولا عنده ايه ولا ايه عذر، ها؟ فينبغي ان يكون هناك فقه في معاملة الايه في معاملة الناس عشان تحببهم للايه للعبادة، وان منكم لايه لمنفرين، فاحذروا من ذلك، فلتكن داعيا الى الله عز وجل على علم وبصيرة، تحبب الناس عز وجل في الله تبارك وتعالى وفي عبادته، لا انك ايه يعني تكون على عكس ذلك. طيب لا هتحكي حكاية مش دلوقتي، خلينا في السنن، خلينا في السنن يا ابني، خلينا في السنن، خلاص اكتفينا ما فيش اسئله. قال وقراءة سورة بعد الفاتحة خلاص، قال في المغني ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الاوليين، والجهر بالقراءة للامام الجهر سنة، الجهر في موضع الجهر والاصرار في موضع الاصرار سنة، فلو اسر في موضع الجهر او جهر في موضع الاصرار لا شيء، ماشي؟ يبقى الجهر يعني في الاوليين في المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح الجهر، وفي الظهر والعصر الاصرار، وكذلك في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء يبقى الاصرار في هذه الركعات سنة، فالجهر في موضع الجهر سنة والاصرار في موضع الاصرار سنة. قال والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة الأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ويكره للمأموم، ليه يكره؟ انك انت ترفع صوتك، انت بتسمع مش كده، لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإيه بالإنصات، فإذا قرأ فأنصته. ويخير المنفرد، يعني انت بصلي لوحدك هتخير بين انك انت تسر او ايه او تجهر، والاولى ان تجهر بحيث تسمع نفسك التزاما بالايه بالسنه. قيل لاحمد رجل فاتته ركعه من المغرب او العشاء مع الامام ايجهر ام يخاف؟